Space unavailable. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم، أرحب بكم جميعا بالاجتماع الرابع من اجتماعات دورة الأوفيس وورد المقامة من جمعية السراج العراقية للمكفوفين. طبعا إن شاء الله اليوم راح ناخذ فد أمور متقدمة وخصوصا تخص البحث وراح تعجب الأغلب منكم، فأرجو أن تكونون مركزين وياي. بس قبلها أنا أحب أنه أخصص فد جزء كبير من المحاضرة اليوم حتى أجاوب عن أسئلة الناس اللي تخص المحاضرات اللي راحت، سواء المحاضرة الثانية أو الأولى أو المحاضرة الثالثة اللي شاركنا بيها صديقنا الحبيب يوسف العزو. طبعا السؤال الأول بالنسبة لموضوع الاختصارات، أخوان بالنسبة لموضوع الاختصارات أنت تقدر تعرفه بنفسك. شلون تقدر تعرفه بنفسك؟ اكو فد شيء وفر الـ NVDA اسمه نطق مفاتيح الاختصار، يكون موجود بالـ NVDA اعدادات الـ NVDA، يعني NVDA ألف مقصورة سنشوفه. Voice rate 75 rate 7 rate 65 volume 15 NVDA N ألف مقصورة NVDA menu. انزل بسهم مرة References submenu. References اللي هي التفضيلات اضغط عليها. Settings. Settings اللي هي الإعدادات أرجع أضغط عليها. NVDA طلعت لي هذه القائمة اللي هي ضمن قوائم فرعية اللي أتنقل بينها بالسهم الأسفل اللي المفروض يعني نعرفه. فراح أروح إلى شيء اسمه عرض الكائن. Speech 2 of 12 Braille Vision Keyboard Mouse Review Input Object Presentation 9 of 24 Object Presentation عرض الكائن. راح أتوقف عليه وأمشي بالتاب لحد ما أشوف Object Report Note Report Object Short Report Object Shortcut اللي هي نطق مفتاح اختصار الكائن أو من هذا القبيل. كون أحدده إذا ما كان محدد. Space checked. تمام، أحدده بالمسافة يكون محدد أو checked وأضغط Enter. Free PC. اللي صار الآن إنه الاختصارات لما نروح مثلاً على الخط أو على أي قائمة بالوورد ونتنقل بيها داخل القائمة، كل عنصر إلى اختصار access key راح ينطيني الـ access key مالتي. مثلاً الـ underline اختصارها control U، فإذا قال underline راح ينطيني بعدين control U، لأنه أكو فرق بين shortcut key والـ access key، فإحنا جاي نحكي على الـ access keys. مثلاً هذه اختصارات الناس طلبتها، إذا أوضحها من باب المثال. مثلاً الـ bold، الـ bold اختصارها control B، فمجرد راح يقول لي bold راح يقول لي بعدين وراها شنو control plus p او b b خفيفة اللي هي البوك. مثلا italic، italic اختصارها control i، فراح يقول لي italic control plus i. زين، وهكذا بالنسبة للاختصارات احنا نقدر نعرفها بنفسنا. ومع ذلك انا سولفت بيها الناس اللي طبتها. كذلك السنتر، حتى اخلي الكتابة بالسنتر راح اضغط كنترول اي اللي هو حرف الثاء، حتى اخلي الكتابة بالليفت والرايت اليمين واليسار كنترول ال كنترول ار. جيد، هذا فيما يخص الاختصارات. ايضا سؤال يقول انه شاشة البدء، احنا نفتح الوورد تجينا شاشة البدء اللي هي بيها البلانك دوكيمنت وبيها التمبلت اللي هي القوالب اللي توفرها مايكروسوفت حتى انزل قوالب للوورد اللي عندي، وبيها الريسنت فايلز اللي فتحتها حتى اوصل بسرعه للملفات الحديثه اللي انا فاتحها واقدر افتح ملفات ايضا منك من هذه الشاشه. بيها كذلك الريكفري او الاسترجاع، انه ملف انا كنت اسويه وما حفظته صار فت خلل طفت الحاسبه كذا، خصوصا الناس اللي لسه حاسبتها تشتغل على الشحن، يعني الناس الاثريين يعني زين تنطفي الحاسبه وانا بعد نداء اشتغل فممكن القاها هناك. فاكو ناس يقولون احنا نريد نخفي هذه الشاشه. جيد، نخفي هذه الشاشه ما نريد نلقاها، انا ما احتاجها، مجرد اي افتح الوورد يوديني على المستند مباشره واكتب. هذا راح نشوفه هسه من خلال اعدادات الوورد اللي راح نروح لها، وراح نسوي اول حركه تخص الاعدادات. راح اروح للوورد من سطح المكتب W Word 13. Muhammad W. هذا الوورد. Word. Home grouping. Good morning. New grouping. Blank document. هذا الشاشة هذه اللي بيها blank document ممكن اتنقل بيها بالتاب والأسهم. فأنا راح أضغط على blank document enter. Microsoft Word document. Blank document فتحت لنا المكان اللي نكتب بي. جيد. حتى ألغي هذه الشاشة أضغط Alt F اللي هو حرف الباء حتى أوصل لقائمة فايل أولا. فايل. جيد. وصلت للفايل بالAlt F. أضغط حرف التي اللي هو الفاء حتى أوصل وين؟ حتى أوصل ل الأوبشنز الوورد أوبشنز اللي هي خيارات الوورد. تي. Word options general options. Word options وبيها تبويبات. هو افتراضيا وقفني على الجنرال اوبشنز او الخيارات العامه اللي بيها شاشه البدء بالنسبه للتحكم. جيد. انا ممكن امشي بالتاب لحد ما اوصل ل الستارت سكرين اللي هي شاشه البدء. بس اختصارا اختصارها بعد ما ضغطنا الت اف وضغطنا تي حتى نوصل للورد اوبشنز اضغط الت اتش. الت اتش اللي هو حرف الالف. Startup options grouping. Show the start screen when this application starts. Not checked all. جيد. Show start screen. هسه هي هنا أو إظهار شاشة البدء للناس اللي تشتغل بالعربي. طبعا سامحوني أنا قد أكون مو ناجح بالترجمة لأنه يعني قليل الخبرة بالعربي. بالبرنامج العربي هم يقولون يا بت طلعت إنجليزي. أنا محمد. المهم. فهذه اللي يشوفها أول مرة. يشوفها تشيك بوكس او مربعات تحديد، يعني ممكن انا اسويها تشيكت وممكن اسويها نوت تشيكت بالمسافه، بس الفكره مو هيك. انا الان وقفت عليها، الشاشه شفتوها عندي من فتحت الوورد. اذا اريد الغيها، جيد، اريد الغيها مجرد اوقف عليها واضغط انتر. اوكي مايكروسوفت وورد دوكيومنت ملتي وفتح لي، رجعني على الوورد على المستند اللي اكتب به. الان لو اغلق الوورد وارجع افتحه Desktop Word 13 of Word. Document 1 Word Microsoft Word Document Multiline Page الدوكيمنت اللي أنا أقدر من خلاله أكتب بدون ما ينطيني الشاشة. إذن باختصار أعيدها Alt F حتى أروح الفايل، T حتى أروح لخيارات الوورد الوورد أوبشنز، Alt H حتى أوصل للخيار المسؤول عن إظهار أو إخفاء شاشة البدء Start Screen، انتر اذا ما موجوده تجيب لي اياها الشاشه، واذا موجوده راح تخفيه. جيد. ارجو ان تكون الفكره هنا واضح. اكو اسئله وصلت بس كون انا اذكرها. مثلا اكو سؤال stop read or pause ذكر بس space pressed unavailable. جيد. السؤال يريد إعادة شرح التنقل بين القوائم اللي هي القوائم الرئيسية والقوائم الفرعية اللي بالوورد. طبعا احنا قلنا بالنسبة للناس اللي تستخدم الجاوز هم عندهم اللي هو الفيجوال ريبن، زين، الريبن المايكروسوفت قامت تستخدمها كقائمة بدل قائمة فايل اللي احنا متعودين عليها بالويندوز 7 وقبله، فبدأت تستخدمها من ويندوز 8، فتغير الستايل اللي هو يخص قائمة Alt. فالناس تسأل انه شلون تستخدم القائمة هذه الربن بسهولة وسرعة. اوكي. قلنا الجاوز عندهم الفيجوال ربن يسويها على شكل قوائم فرعية، زين، يعني هوم قائمة فرعية، انسيرت قائمة فرعية، وبعدين تشوف القوائم اللي من خلالها. الNVDA ما يوفر هذا الشيء، بس ممكن اكو فتشي بالوورد احنا ممكن نستخدمه مع ال NVDA يسهل عملية التنقل. Document one. انا حاليا بالوورد. حتى نوصل لقائمة فايل طبعا او نوصل لقائمة الربن الخاصة بالوورد نضغط Alt. هذه الناس تعرفها. Ribbon tabs expanded. Home selected Alt. H2 of 10. سمعتوا؟ ركزوا على كل شيء قاله. قال Home وقال selected يعني أنا حاليا عليها، وقال Alt H. إذن هذا اختصارها بعد ما فعلنا نطق الاختصارات. أنا من برا أقدر أضغط Alt H وأصل للهوم بدون Alt وحدها، زين، أو بدون ما أختارها من القوائم. وقال To Off شنو Home focus select adult age 2 of 10. Of 10. جيد. الآن هذه الهوم بها قوائم فرعية. إذا أريد أتنقل بين القوائم الفرعية أتنقل بالكنترول مع السهم الأيمن. يعني إحنا عندنا الهوم بها مثلاً كليبورد وبيها فونت وبيها غير الفونت. هذه كلها قوائم فرعية. بداخلها أكو أيضاً قوائم فرعية. يعني موجود فونت وموجود داخل الفونت أيضاً قوائم اللي هي تخص الفونت سايز ونوع الفونت وكذا. زين الخط ما خط. فأتنقل بينها بالكنترول سهم أيمن. مثلاً كنترول سهم أيمن أنا أتوقف على الهوم. هوم جروبينج clipboard grouping paste collapse هاي clipboard اول عنصر بالهوم بعد كنترول سهم ايمن font alt h ff selected وصلت للفونت بعد سهم كنترول سهم ايمن arial home grouping paragraph وصلت للباراجراف. زين هذه التنقل بين القوائم الفرعيه. انا ممكن اتنقل بالتاب بس ايش قد جرد لي حتى اوصل للباراجراف. خلينا نجرب my ribbon tabs expanded home selected هذه هوم راح امشي بالتاب home group cut on a copy format painter not pre- شوف يودينا على عنصر عنصر ويمشينا بالعناصر. بعد انا بالكليب بورد اول عنصر بالهوم office font font size للفونت home shrink font make change k clear from bold not italic underline collapse strike subscript superscript text if text hat font color red font customize your paragraph numbering وصلت الباراجراف اخيرا. زين فهذه رحله تحتاج لها تاكسي صراحه. زين انا ممكن الت ريبن تابس اتنقل بالكنترول سهم ايمن هوم جروبينج فونت اريال ستايلز كولاب باراجراف جروب وصلت للباراجراف وصلت للستايلز وصلت لكل عناصر الهوم بسهوله. العنصر اللي انا اريده اريد اتنقل بين مكوناته اتنقل بالتاب اوقف عليه واتنقل بالتاب. بعدين اذا اريد ارجع طبعا كنترول وسهم ايسر بالعكس. اوكي مايك هذا فيما يخص التنقل بين القوائم الفرعية. التنقل بين القوائم الرئيسية اللي هي 10 هسه احنا عندنا مثلا فونت انسيرت ميلينجز ريفرنسز كذا. هذه شلون تكون؟ تكون بعد ما اضغط alt اتحرك بالسهم الايمن بس insert selected alt n 3 of 10 وصلت للانسيرت اللي هي اختصارها alt n بعد سهم ايمن design selected alt g 4 of 10 design اللي اختصارها alt g بعد layout selected alt layout. References. References. زين. أرجع بالعكس أيضاً بالسهم الأيسر بس. Layout. Design. Insert. Home select adult. H2 of 10. وهكذا. My. جيد. هسا إحنا ما عدنا سؤال بس عندي إضافة حاب أضيفها على محاضرة الأستاذ يوسف العزو. يعني مثلاً الآن عندي كتابة. Arabic. أو. Style. قبل لا أكتب. أنا أقدر أشوف ال. الأمور اللي أنا اللي حاليا عليها الخط واللون وكذا مثل ما قال أستاذ يوسف بالاختصار اللي انطانا يا NVDA مع حرف الF اللي هو حرف باء. نسمع style normal calibri 11 points default color align right lines سمعنا هذه العناوين أو هذه المواصفات للخط اللي موجود والسايز مالته والكلر وغيرها. زين أنا ما ألاحق أسمع هن هذني كلهن أريد أتصفحهن واحدة واحدة حتى أتأكد. خصوصا أنا عندي بحث عندي كتاب دا أكتبه عندي فتشي فأحتاج وحدة وحدة. الـ NVDA يوفر لك نافذة اسمها فورمات أو التنسيق. هذه النافذة كأنما تفتح لك فد نص. زين فأنت تتحرك بهذا النص وتقدر تقرأ مرة مرة مرة تقرأ اسم الخط مرة تقرأ الحجم مرة تقرأ كذا. زين وتقدر حتى تتحكم بيه تاخذت نسخة لسقت شنو تسوي تسوي نص وهمي. هذه شلون اظهرها؟ اظهرها احنا قلنا اذا اريد نقرأها هسه مباشرة NVDA F. اذا اريد اظهر هذه النافذة الوهمية اللي هي اسمها فورمات اضغط NVDA F مرتين. Formatting. Formatting. Style normal. اسمه Formatting اللي هو على شكل ملف نص وهمي. اول شي قال انا اقدر اتصفحها طبعا حاليا بالسهم الاعلى والاسفل طبيعي. أضغط Ctrl Home. Style Normal. قال Style Normal. أنزل. Blank. Calibri. هذا نوع الخط. Blank. 11 pints. حجم الخط. زين. شوف أنا دا أقرأ على راحتي. Blank. Default Color. اللون. Default. Blank. Align Right. زين وهكذا اقدر اتحكم به. طبعا حتى اخرج منها مايكروسوفت وورد مجرد اضغط سكيب. ايضا اختصار تابع لمحاضرة الاستاذ يوسف حتى ندخل لموضوعنا. الاختصار اللي هو يخص تكبير وتصغير الخط، هو انطانا انه شلون نروح للحجم ونكبر الحجم من نافذة وكذا وشرينك فونت وكذا، بس الاختصار انه انا اذا اريد اكتب منه واتحكم كنترول مع حرف الدال يزود لي الخط درجة، وكنترول مع حرف الجيم ينقص لي درجة. يعني هسه هو حاليا الوورد بالديفولت يكتب 11، خلي اضغط كنترول مع حرف الدال، خلي اشوف التنسيق بال NVDAF. Don't skip empty paragraphs. Free piece document Microsoft Word document. Caps lock caps dots. Folder واحد one terminal C with administrator starting. Desk document document one micro two tab style normal calibri 12 pi tab line. Control دال كبر لي درجة NVDAF style normal calibri 12 pints default صار 12 قبل شوية كان ايش قد 11 هسه 12 زين راح اضغط كنترول جيم 11 point font ايش قد صار 11 زين. هاي اضافة طبعا هي تنطيك التغيرات اللي يريدها، ممكن انا انطيكم اياها تفيد طبعا جدا، فد اضافة احترافية جدا بالنسبة للوورد مع ال NVDA. أنصح كل الناس اللي مهتمين بالوورد إنه ينزلوه، كون تذكروني بها حتى أزودكم. وإن شاء الله راح نشرحها بس مو هسه، إن شاء الله من يصير لنا وقت في محاضرة أخرى. جيد، هسه نروح الشيء يخص الـ NVDA. أنا مثلا أحتاج الـ NVDA يكون بالكمبيوتر بشكل عام، بالإنترنت، بكذا مكان يكون بستايل معين، وبالوورد يكون بستايل مختلف. يعني مثلاً أحتاج برا ال NVDA يكون سريع السرعة مالته، أحتاج إنه يكون فد صوت معين، أحتاج إنه يكون بتخطيط معين بحيث ما يقرأ لي العناوين وكذا ويصدعني بيها. بس بالوورد أنا هذا كله أحتاجه، خصوصاً أنا إذا كنت بيئة من بيئات العمل. احتاج الوورد مثلا بطيء، احتاج صوت معين انا افضله بالقراءة، احتاج انه يكون ال NVDA مخطط في التخطيط، يعني يخص تنسيق المستندات، وتنسيق المستندات راح نتعرف عليها ان شاء الله بغير درس. زين، فانا ممكن اسوي هيك، اي ممكن اسوي هيك. شلون؟ من خلال شيء يصيحوا له ملفات التعريف الخاصة بال NVDA اللي هي البروفايلز. يعني اسوي فد ملف تعريف يخص الوورد او يخص اي برنامج انا اريد، وارتب اعدادات ال NVDA بعد ما اسوي ملف التعريف هذا. من اخرج من البرنامج اللي سويت بملف التعريف، واحنا مثالنا الوورد، راح يرجع ال NVDA لطبيعته قبل ما اسوي ملف التعريف. شو وقت ما ادخل للوورد راح ينطيني الاعدادات اللي انا سويتها بملف التعريف هذا. يعني هسه مثلا اول شيء اخلي صوت ال برا الوورد، اخلي ليلى مثلا pitch volume 15 voice salma arabic voice layla arabic say rate 80 rate 70 pitch volume volume 15 voice layla rate 75 rate 80 rate 100 pitch 100 زين rate 100 او خلينا نقلل السرعه اللي راح نحتاجها بعدين نخليها هي rate 70 rate 60 pit volume 15. انا خليت فد اعدادات برا الوورد، راح ارجع للوورد document microsoft word document. حتى اسوي ملف التعريف اضغط الاختصار NVDA control مع حرف الحاء اللي هو حرف البي، البي مال pages. configuration profiles configuration profiles، وطلع لي قائمه بها البروفايلات اللي أنا مسويها، ممكن أتحرك عليها بالأسهم أعلى وأسفل. Report Word Editing Triggered. هذا عندي أنا ملف يخص الوورد طبعًا. Report Excel Normal ملف يخص الإكسل وغيره. خلي أحذف الملف اللي يخص الوورد أول شيء. Menu, new operating name, delete all, confirm, okay, configuration. راح اتحرك هسا بالتاب حتى اسوي شنو؟ new alt plus n new او جديد واختصارها alt plus n alt زائد الف مقصوره انتر new profile profile name blank profile name هذا ملف التعريف شنو حاب تسميه وورد بالعربي بالانجليزي بالياباني تسمي محمد تسمي باسمك بكيفك زين w word. d اتحرك بالتاب عندي اعداد use this profile for grouping manual use this profile for تستخدم هذا البروفايل وين المن عندي اختيارين اول شيء manual activation او انه انت تنشطه بايدك شو وقت ما تريد وهذا احنا مو محور حديثنا هسه اتحرك بالسهم الاسفل current application هذا المكان اللي انت بي current application وقال لي شنو وين وورد لان انا حاليا بالوورد زين راح اضغط انتر مايكروسوفت وورد دوكيومنت انا هيك سويت ملف التعريف اضبط الاعدادات اللي اريدها اعدل على الصوت على السرعه على علامات الترقيم شنو اريد يقرا شنو ببالي تنسيق المستندات ثاني راح اعدل على الصوت والسرعه باعتبار احنا تنسيق المستندات ونخليها في اطلاله خاصه مثلا راح اخلي الصوت voice lila arabic say خلينا نخليه سلمى مثلا voice sound rate volume 9 volume 20 volume 15 voice sound arabic say rate 80 السرعه هنا rate 65 pitch 100 volume 15 خلاص خليت هاي الاعدادات خلي اطلع من الوورد بس قبل لا اطلع Arab. خلي اكتب هنا مثلا حتى نسمع الصوت الف لام سي ميم السلام سبيس تسولف سلمى طبيعي أطلع. File name select. Choose save all. Don't save all. Plus. Don't save. Death. Save الكتابة هذه. Muhammad G. Google Chrome. طلعت برا الوورد. New tab. Arabic. خلينا قبل شوي إحنا شنو؟ للNVDA بشكل عام خلينا له صوت ليلى. خلي أكتب. ألف لم صي لم أمي. سمعنا. فهذه ممكن تفيد هواي ناس وخصوصا الناس اللي تشتغل ببيئة العمل مثل ما قلنا Desk. جيد الآن شنو ناخذ الآن أريد أعرج على شيء محمد English United W مهم Doc. اللي هو فكرة التراجع الأندو والريدو والريبيت الأندو هي تراجع بالعربي انه انا سويت فعل بالوورد سويت تعديل معين اريد اتراجع عنه زين اللي ريدو اعاده زين والريبيت تكرار الاندو احنا متعودين سواء بتطبيق برامج المونتاج كذا تكون بالكنترول مع الزت الهمزة على الياء اللي هي التراجع يعني مثلا سأخلي أكتب لفد شيء وأمسحه H خلي أكتب H E L L H أو خلي أكتب عربي يلا حتى الناس ما تحكي عربي بس مين ب لا رح مين نور لا رح يا مين كتبت فد شيء blind feed راح احدد كلمه كتبت بسم الله الرحمن الرحيم راح احدد كلمه واحذفها الرحيم selected الرحيم delete احذفها شوف شنو صارت الكلمه بسم الله الرحمن الرحيم blind feed الرحمن الرحيم unselected carriage الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم سين ميم الف لا لا الف نون selected ألف بسم الله الرحيم بسم الله الرحيم حذفت الرحمن جيد missing proofing tool مجرد هسه أقدر أدوس control z undo تمام طبعا هذه الإضافة هي تقول مو الNVDA نفسه فأرجع أشوف شنو الكلمة شنو الكلمة بسم الله الرحمن الرحيم جيد رجعت line feed أي شيء. نرحب بك في دورة دورة لا را دال الورد و جي جو كاف لكم طيب طيب لا ألف تحتها همزة سين تاف ألف دال تاء مر. خلينا نقرأ شنو كتابنا. بسم الله الرحمن الرحيم، نرحب بكم في دورة الورد، نرجو لكم طيب الاستفادة. تمام، أنا كتبت زين وراح أكبر الخط وراح أزغر الخط وراح أسوي اللي أنا أسوي. جيد زين، هناك شفت إنه أنا كون أحذف شيء بالنص، أنا كتبته بالغلط أو كذا، فبالطريقة الطبيعية يكون أنا أضغط Ctrl Z ويبقى يحذف لحد ما أوصل للشيء اللي أنا أريد أحذفه، وبعدين أرجع هذه الأمور اللي وراء كلها أكتبها، فهذا الشيء غير منطقي. فأكو شيء ثاني، أكو شيء ثاني، بس هسه خلي نلعب بهواي شغلات، خلي نكبر خط نزغر خط كيفنا. مثلا نون بسم باء، خلي أحدد هذه الكلمة. بسم الله الرحمن الرحيم selected. شكد الخط مالته style normal Arial 11. خلي أكبرها control down، كبر أخوان تقم منها يعني. شوف هسه style normal Arial 27 صار 27، حتى الكفيف يشوفها زين، مو مشكلة. خليها bold bold on، خليها italic italic on underline on، كل شيء أسوي. جيد، هناك تذكرت إنه أنا أكون أشيل البولد أو أشيل الأندرلاين أو أشيل فد درجة من الخط زين. هل يعقل إنه أنا أبقى أضغط Ctrl Z لحد ما أوصل للمكان اللي أنا أريد أحذفه، إني حذف ثلاثة أرباع الكتابة وتعال أرجع أكتب زين؟ أنا راح أروح أدخل على نافذة الأندو الرئيسية زين، أضغط Alt Ribbon tabs expanded Home select file tab Alt F1 of 10. بعد ما ضغط Alt أضغط السهم أيسر حتى أوصل لل file، أتحرك بالتاب أشوف شيء اسمه Quick access toolbar toolbar save save Quick access toolbar Quick access toolbar، راح أتحرك بها بالتاب إلى أن أجد شنو Undo underline collapsed Undo زين. بس خلينا نسمع شنو قال Undo underline focused Undo underline. ليش Undo underline؟ لأن underline أنا سويته آخر شيء، فهو دا يفترض إنه أنا أريد أحذفه زين أو أتراجع عنه. بس شنو قال بعدها؟ Undo underline focused collapsed collapse أو مغلق زين أو مطوي كيفكم. فهذا شنو يدل إنه أنا ممكن أفتح هذه القائمة وأتحكم بها. فحتى أتحكم بها أضغط Alt مع السهم الأسفل Undo underline data grid underline 1 of 34، طلع لي قائمة بها شقد، بها 34 عنصر. هذه 34 عنصر هي كل الحركات اللي سويتها من فتحت وورد قبل شوي إلى حد هسه، أتنقل بها بالسهم الأعلى والأسفل. Italic 2 of 34 قال لي underline بعد italic bold 3 of 34 bold. هذه كلها أنا سويتها هسه وياكم. Grofont 1 Grofont Grofont Grofont Grofont Grofont Grofont Grofont Grofont Grofont Grofont بالسهم typing typing. جولكم طيب الاستفادة typing، هاي الأمور اللي أنا كتبتها زين. فالفكرة من هذه شنو؟ إنه أنا ممكن أضغط Enter على أي وحدة من ذني. Grofont 1.19. ولنفترض إنه Grofont هذا أنا مو سويته 27، إذا أضغط الآن Enter يحذف لي درجة. شقد تصير؟ تصير 26، يحذف لي الدرجة هذه، وبالتالي كل الأمور غيرها تبقى مكتوبة زين. فأنا أحذف بس هذا اللي أنا أريد أتراجع عنه. فهنا العظمة صراحة بالوورد والتدقيق والتصميم الحلو. هذا اختصار الوقت. انتر على Grofont مثلا مايكروسوفت، خلينا نشوف ايش صارت. بسم الله style normal Arial 11 default، رجع لي اياها افتراضية اصلا زين. Style normal Arial 11. أوكي. هذه لأن أنا ما مسوي سيف، بس هي الفكرة هيك انه انت تضغط على اندو للشيء اللي انت تريده من هذه القائمة، تمام، راح ينطيك يحذف لك يتراجع لك سميها باللي تريد عن اللي انت ضغطت عليه بس، تمام. هذا فيما يخص الاندو اللي اختصاره كنترول زت. ريدو كنترول واي اللي هو الاعادة. الاعادة راح تعيد لي الشيء اللي تراجعت عنه. زين، اضغط كنترول واي اللي هو حرف الغين بالعربي، يرجع لي الشيء اللي انا تراجعت عنه. جيد، اذا اضغط كنترول واي وانا ما مسوي شيء متراجع عنه، شو راح يسوي؟ راح يعيد لي اخر حركة سويته. يعني انا كبرت خط مرة وما عندي شيء قبل مسوي له اندو، ضغط كنترول واي راح يكبر لي الخط مرة بعد، زين، ضغط كنترول واي بعد راح يكبر لي الخط مرة بعد، وهكذا. اذا يسوي لي اخر شيء انا شنو سويته في حال شنو، في حال انه انا ما لقى شيء هو يتراجع عنه. هذه ارجو ان تكون واضحة ومفيدة في نفس الوقت. خلينا نفتح كتاب، كتابنا صديقنا اللي مشينا ويا الدورة كلها اللي هو لماذا كرة القدم. File more up save don't save desktop h r muham alif al kut l mim alif لماذا pain toolbar. خلينا نفتح فتح جيد. أريد أتطرق المسألة مايكروسوفت وورد دوكيومنت أشوفها حلوة وهامة وتختصر الوقت، يعني اللي هي مسألة الجو تو أو الذهاب إلى. أول شيء إحنا خلينا نوصلها وبعدين نحكي بيها. إذا أريد أوصلها عندي اختصارين وكلها توصلني إلما للجو تو أو الذهاب إلى، ممكن أروح بالكنترول جي كنترول مع حرف اللام، وممكن اروح بالاف 5 بايه مقتديتم اهتديتم. مثلا راح اضغط كنترول جي find and replace enter plus end، قال لي find and replace و enter شنو بعد plus and minus. زين، الفكره شنو؟ احنا حكينا عليها باول محاضره بس حكينا عليها تخص الصفحات. الآن هو فاتح لي فتح قل، أنا ممكن أضغط بأي رقم يخص الصفحة. مثلا عندي هذا كتاب أكثر من 400 صفحة، يجوز يجي كتاب 2000 صفحة، زين، ممكن أضغط رقم يوديني للصفحة اللي أنا أريدها. بس قبلها الجوتو بها عناصر، كون أتأكد إنه أنا على أي عنصر حتى من أضغط يوديني بالمكان الصح. أرجع شيفت تاب go to what page go to what، انت وين تروح الشنو؟ قال لي page صفحة، امشي بالتاب enter page number enter page number. طبعا العناصر هذه كلها راح نشوفها واحدة واحدة، بس خلينا نكمل اول شيء الصفحات. الان انا عندي مثلا هذه الصفحة، راح اضغط صفحة مثلا 250 اثنان خمسة صفر. جيد، اريد اروح صفحة 250، ضغط 250 أضغط إنتر. 250 250 selected. أنا حالياً أسوي وداني لل 250. أضغط حروف. Microsoft Word Document Multiline Page 250 Section 1. مع منتخب اليونان المتواضع عندما. خلاص قال لي صفحة 250 وبدأ يقرأ لي بمحتوى الصفحة. زين، هذا فيما يخص إنه أنا حافظ رقم الصفحة وأجيت كتبته. زين، مرات لا، انا ما حافظ رقم الصفحه بس اريد اروح منا تقريبا مثلا اعلى بعشر صفحات او انصب عشر صفحات، يعني زائد عشرة او ناقص عشرة او زائد خمسة او ناقص خمسة او ما تشاء، المهم يعني القيمه بالزائد والناقص. جيد، أنا ممكن ما أذكر رقم الصفحة جيد، بس أتصور إنه أنا إذا رحت عشر صفحات بعدين لقدام ألقى الموضوع اللي أنا أدور عليه، أو رجعت لي ورا ألقى الموضوع اللي أنا أدور عليه. فممكن أقول لك إيه، ممكن أرجع بالكنترول جي أو بالـ F5 للمربع هذا، find and فتح لك الحقل. هنا اكتب له علامة الزائد أو الناقص حتى يعرفك تريد تروح لقدام لو ترجع لورا. طبعا الزائد تكون بالشيفت واليساوي، والناقص تكون بالداش أو الشرطة. مثلا أنا راح أكتب له زائد بلس، وراح أكتب له 50. 5-0 تمام. أنت ممكن تتعامل بالزائد والناقص هيك، زائد 50 ناقص 40 كذا، تكتب له القيمة اللي أنت تريدها وتضغط إنتر. 50 إنتر page number all plus is selected plus 50. تمام. يعني زائد 50 هروب. Microsoft Word document multi-line page 300 section 1. زيدان وثائقي فرنسي من إنتاج 2006 يركز على مباراة بين ريال مدريد وفياريال في الدوري. تمام. وداني 260. إحنا قبل شوية وين كنا؟ 250. هذا فيما يخص الصفحات والتنقل بينها بالأرقام، لأن إحنا سولفنا كنترول وبيج أب وكنترول وبيج داون، ينقلنا بين الصفحات يعني هيك. Page 350. Page 400. Bullet 19. Page 350. Page 300. زين. بالكنترول وبيج أب وكنترول وبيج داون. زين. بعد الجوتو شنو بيها؟ قلنا بيها عناصر. كنترول جي. Find. أرجع شيفت تاب. Go to what page. Go to what. وين تريد تروح؟ منطيك عناصر عدة تتنقل بينها بالأسهم أعلى وأسفل. Page بعد section. Section ممكن تروح لسection معين، مقطع. Line. Line ممكن تروح لسطر. حضرتك حافظ رقم السطر ايش قد بالكتاب؟ اوقف على line، تحرك بالتاب. Enter line number. Line number واكتب رقم السطر ويوديك للسطر. هنا يعني صراحة شوف التصميم والتركيز يعني. بعد bookmark. Bookmark. العلامة المرجعية، وراح ناخذ العلامة المرجعية بالاجتماع الجاي ان شاء الله. إذا عندك عدة علامات مرجعية أيضا توقف عليها، تحرك بالتاب. Enter bookmark name. Bookmark name. Go to what. دخل اسم العلامة المرجعية يوديك عليه. بعد comment. Comment. إذا عندك تعليق تريد تروح له. Footnote. Footnote. هامش بنهاية الصفحة. وإن شاء الله إذا صار لنا وقت أنا أحب أتكلم بموضوع البحث العلمي. بعد Endnote. Endnote. الهامش اللي يكون بنهاية الكتاب. بعد field. Field ممكن تروح الحقل معين. Table. Table ممكن تروح الجدول معين، وأرجو أن يصير وقت نحكي على الجداول. Graphic. Graphic ممكن تروح لصورة معينة. الكتاب إذا بي صور أيضا تكتب رقم الصورة يوديك. Equation. Equation أعتقد هي فد مسألة يعني حسابية أو معادلة أو كذا. كون جماعة اللي لهم فد شغل باللغة أو كذا يوضحونا ياها وراء المحاضرة. الأكويشن شنو حرفيا؟ كمل. Objects. Objects ممكن تروح لكائن معين. Heading. Heading ممكن تروح لعنوان معين. وكل هذه العناصر مجرد أنت تحرك بالتاب وراء ما توصل العنصر اللي أنت تريده. وصلت العنوان تحرك بالتاب. Enter heading number. Heading number. حافظ العنوان ايش قد بالكتاب؟ 12. اكتب 12. واثنان 12 selected. هروب. Microsoft Word document multi-line page 68 section 1. الفصل العاشر. خلاص وداك العنوان اللي انت تريده. فهذا موضوع الجوتو اشوفه مهم يعني صراحة. تمام. ادي اريد احكي على الفرق، لان هو سألت بي الفرق بين الصيغ اللي هي تدعم الوورد، الدوك والدوكس. احنا عندنا الوورد الاوفيس القديم يعني اعتقد لغاية 2003 هو يكتب دوك دي او سي. زين اجى الاوفيس اللي بعد 2003 قام يكتب دوكس دي او سي اكس. شنو الفرق؟ الفرق انه قلل حجم الملف، ضاف لفد جمالية معينة، ك كذا يعني، فصارت الناس تحب تكتب بيه وصار هو الشائع وهو اللي يفتح يعني. بس اذا تجيب فد ملف قديم راح شنو يقول لك؟ وتفتحه بالاوفيس هذا الحديث اللي عندك راح يقول لك انه وضع التوافق سين وورد، وضع التوافق لانه هو ملف قديم. فخلي نجيب فد ملف يكون قديم شوي حتى نقدر نتعامل وياه. الكتب فري، خلينا نوقف التسجيل حتى ندور على ملف حتى ما نتعبكم. ستوب، الكمبيوتر مليء بالملفات الوورد يعني ما شاء الله. باوز سبيس انافيلبل، هذا الملف ملف ملف ولكن كونوا ربانيين. سلمان العوض 454 تايب مايكروسوفت وورد 97 2003 تايب مايكروسوفت وورد دوكيمنت 2003 او 97 يرمز له. زين اذا هذا الملف شنو؟ قديم. خلينا نضغط عليه انتر ونشوف شو يقول بعد. ضغطنا عليه انتر، ننتظر بس يفتح ملف فري. ولكن كونوا ربانيين سلمان العوضة كومباتيبلتي مود، وضع التوافق. زين اذا هذا دوك دي او سي مو دي او سي اكس، فحتى احوله الى دي او سي اكس راح اضغط الت اف فايل، اروح للفايل واضغط اي حتى اوصل الى انفو، اي الهاء بالعربي انفو انفو الت اف اي. جيد، هو جابها حتى لو اللوحة عربية. الان انا ممكن اتحرك بالتاب الى ان اوصل الكونفرت كونفرت واضغط انتر وتجينا رسالة أكدها يتحول. وممكن أضغط حرف النون اللي هو الكي بعد ما وصلت للإنفو ومباشرة راح يحوله. بس راح أتحرك بالتاب. Info group share alt copy path alt open file locate compatibility mode grouping convert not pressed alt f i k convert وانطاني اختصارها alt f i k. إذا من برا أريد أحول أضغط alt f بعدين أضغط alt k i k راح يحول. انتر هنا. Microsoft Word, your document will be upgraded to the newest file format. أنا في رسالة إنه هذا راح يتحول للصيغة الجديدة، فأنا أنت يعني حاب تحوله تمام. عندي طبعاً خيار اللي هو Do not ask me again about Do not ask me again أو لا تسألني مرة ثانية. يعني بعدين مباشرة من أقول لك convert حول. زين، وعندي أتحرك بالتاب Tell me more إنه ينطيك فد معلومات إضافية عن الصيغة هذه. وبعد الديتاب اوكي اوكي وبعد كانسل. فانا راح اضغط اوكي اوكي. مايكروسوفت وورد دوكيومنت ملتي، بس مايكروسوفت وورد دوكيومنت. خلي اطلع واشوفه من برا شنو يقول بعد. مايكروسوفت وورد 1 2 دونت سيف اول بلس اس سبيس ملفات وورد ويندو Selected. ولكن كونوا ربانيين سلمان العوض 454 Type Microsoft Word Document Authors. صار Microsoft Word Document بس ماكو بعد 97، ماكو 2003، لا 97 ولا 2003 ولا غيرها. أنا كان بودي إنه أتطرق لخيارات البحث والبحث المتقدم، بس أشوف الدرس طول بعض الشيء، فيمكن انتو حاليا فصلتوا وياي يعني اصلا هو صارت معلومات وشوي الورد ثقيل، فراح اجل البحث نبدي بيه بالدرس الجاي ان شاء الله بعد ما نجاوب على الاسئله اذا كانت موجوده. ارجو انه انتو اليوم استفاديتوا ولو فد شيء قليل. ستوب في لوج ستوب، واي شيء تحبون تسالوه اكيد متاح لكم سواء بالمحاضره او بعدها بالاجتماع أو خارج الاجتماع في أي وقت. السلام عليكم ورحمة الله.